السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نعبد، وإياك نستعين، وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.